هذا يقول نريد إعادة هذه الكلمة ولامس ولا مس رجل لأمرده ولو بشهوة. قلنا المذهب أنه خص المس، مس الرجل للمرأة بشهوة هو الناقض للنص، وسبق أن الأصل هنا أنه لا يقال بشيء بكونه ناقضا إلا بدليل. فإذا جاء النص بكون الرجل قد مس امرأة بشهوة حينئذ لا يقاس عليه غيره، والأمرد الأصل فيه أنه رجل وليس وليس من النساء، هذا الأصل فيه. ولذلك قلنا ومسه امرأة بشهوة هذا خرج به مس رجل لرجل ولو بشهوة لا ينقض الوضوء، وخرج به مس امرأة لامرأة ولو بشهوة هذا لا ينقض الوضوء، وإنما خص مس الرجل المرأة بشهوة. وأما مس المرأة الرجل بشهوة قيل هذا أنه مأخوذ بالقياس قياسا على الأصل، ولأن الملامسة الأصل فيها أنها تكون من طرفين. لمس طبيب تناسليا لذكر غيره لغير شهوة كلمس فرج خنثى مشكل هل يعد ناقضا؟ السؤال يدل على أنك ما فهمت المسألة صلحك الله. مس ذكر متصل قلنا مس الذكر هذا ناقض، الصواب أنه ناقض، والمذهب أنه مس ذكره أو ذكر غيره حينئذ الحكم واحد. والثاني هذا بنوه على رواية من مس الذكر فليتوضأ، ذكر دعاه فيشمل ذكر نفسه وذكر غيره، ولكن هذه الرواية ضعيفة لا تصح، حينئذ يكون من باب القياس. قالوا إذا ترتب النقض بمس ذكره هو ومس ذكره جائز أو محرم؟ ذكره هو جائز أو محرم؟ جائز ما في بأس. فحينئذ ومس ذكر غيره هذا محرم، حينئذ إذا ترتب النقض على مس ذكره وهو جائز فمن باب أولى وأحرى أنه يترتب على مس ذكر غيره. والصواب أن الحكم خاص بمس ذكره هو، لأن الأصل في النقض إنما هو التوقيف، والعلة هنا نقول غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى. يعني لماذا رتب النقض على مس الذكر؟ نقول الله أعلم، كما هو الشأن في غسل ما ولغ فيه الكلب سبعة، نقول العلة تعبدية هنا تعبد، كذلك في مس الذكر في مس ذكره هو، وأما غيره فالصواب أنه لا يعد الحكمه. قلتم قالوا القراءة لمست يدخل فيها الجماع لقول ابن عباس في الملامسة وهي مفاعلة في الجماع، والسؤال هل هذا في نعم لمستم يشمل الجماع وغيره؟ لامست هذا خصوه بالجماع ما في إشكال، لمستم لم يقل أحد أنه لا يصدق على الجماع لأنه لمس جماع لمس، لكن هل هو خاص بالجماع؟ الحقيقة اللغوية لا، لمست زوجتك نقول هذا داخل فيه بالجس اليد، كذلك الجماع يسمى لمسة، لكن ملامسة مفاعلة بين اثنين قالوا هذا لا يكون إلا في الجماع، أما لمستم هذا صواب أنه عام. وهذا لولا أنه ورد استعمال لمستم في القرآن في خصوص الجماع فصار حقيقة شرعية لكان دليل المذهب دليل قوي، لأن اللمس عام فيشمل ماذا؟ بشهوة وغير شهوة، ويشمل الجماع وغيره، الجماع لا إشكال فيه، وأما ما كان بغير شهوة خرج بالأحاديث الدالة على مس النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، ويبقى الأصل فيما إذا كان بشهوة. هل يصح أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عائشة من غير شهوة؟ هو خارج للصلاة أصل فيه هذا أنه قال قبل بغير شهوة. هل خصيتان داخلة في الفرج؟ لا، الأنثيان ليست داخلة في الفرج. ما هي أحسن طريقة لمذاكرة الفقه وضبط لمبتدئ؟ هذا ذكرناه مرارا، لابد من شخص تدارسه العلم، من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرة، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. الجمع بين التيمم والغسل قلتم لا يصح، قلت لا يصح في الجبيرة لأنها أي نعم في الجبيرة هذا مفرع على الجمع بين التيمم والغسل قلتم لا يصح في الجبيرة لأنها طهارتين لا لعل التيمم والمسح تيمم والمسح هذا مذهب الشافعية أن الجبيرة يمسح ويتيمم قلنا هذا جمع بين عبادتين بين طهارتين لابد من واحدة إما أن يقال بالمسح وإما أن يقال بالتيمم ولكل منهما وجهة يعني له دليل فإن كان التيمم أقرب من جهة الشرع والألفاظ الشرعية إذن المذهب أنه يجمع بين الغسل والتيمم والمسح هل هذا يصح؟ ليس على إطلاقه ليس على أنا نص أن هذا هو الصحيح في المذهب حتى تضبط المذهب هذا أهم شيء أهم من الراجح تضبط أن هذا هو القول الصحيح فيه في المذهب مع صورة المسألة المذهب يقولون الجبيرة إما أن تكون على قدر الحاجة أو لا إن كانت على قدر الحاجة فليس إلا مسح وغسل لما بقي يعني لو كانت الجبيرة على هذا الكف إلى هنا على قدر الحاجة حينئذ يغسل الباقي ويمسح الجبيرة كلها هذا هو المذهب لكن لو زادت على قدر الحاجة لذلك قالوا على جبيرة ها لم تتجاوز بشرط ليست الجبيرة مطلقة يعني ويمسح على جبيرة لكنها بشرط فإذا انتفى الشرط حينئذ لا يجوز المسح هذا الأصل هذا متى نقول يجمع بين الغسل والمسح يمسح الجبيرة ويغسل العضو الباقي متى إذا كانت الجبيرة بشرطها وهي أنها لم تتجاوز قدر الحاجة فإن تجاوزت الأصل أن الجرح هنا فوسع إلى نصف الذراع نقول هذا شبر هذا زايد ماذا تصنع فيه الأصل أنه يجب أن يحل الجبيرة لابد من نزعها حتى يغسل ما تحتها ويمسح على الجرح في أصله إن لم يحتاج إلى الجبيرة إن قال أو قال له الطبيب لا يمكن أن تنزع الجبيرة حينئذ صار هذا القدر ليس محل ضرورة ومحل الضرورة هو الذي على الجرح ماذا يصنع الجبيرة دل الدليل على المسح عليها لأنها ضرورة وما بقي من الكوع مثلا وجب من المرفق وجب غسله والقدر هذا الذي عليه جبيرة وليس محل ضرورة الأصل أنه يجب غسله هل يمسح عليه تبعا للجبيرة قالوا لا يمسح على ما عليه الجرح ويتيمم عن هذا القدر الزائد ويغسل الباقي هذا المذهب ليس على إطلاقه وإنما إذا تجاوزت الجبيرة قدر الحاجة الأصل النزع فإن تعذر حينئذ يتيمم عما تحت الزائد والصواب كما ذكرناه الإمام أحمد أنه سهل فيه لأنها تكون عن غفلة ولا يمكن أن يتريث في هذا وما القول الصواب في الجبيرة هل المسح فقط أم التيمم قلنا هذا وذاك كله أمر واسع فيه لكن لا تجمع بينهما وإن كان التيمم العين وكاء السهي العين هذا كناية عن اليقظة وكاء الوكاء هو الخيط الذي يربط به القربة عند القربة لها فتحة تربطها بالخيط هذا يسمى وكاء طيب السهي المراد به حلقة الدبر اليقظة إذا كانت عيناه مشدودتين حينئذ هل يمكن أن يخرج شيء ولا يدري لا يربط نفسه يستطيع لكن إذا نام استرخت المفاصل وقد يخرج شيء إذن كأن الوكاء قد انحل وإذا انحل الوكاء حينئذ لا تسأل عما يخرج هل يجوز للمرأة أن تمسح على الخفين هل يجوز ها يجوز ها هل ورد عن عائشة لأم سلمة مسحت على الخفين ورد ما ورد طب كيف تقول يجوز ها كيف حكم عام النساء شقائق الرجل أصل هذا وهذا باتفاق أن المسح على الخفين يستوي فيه الرجال والنساء وهذا ظاهر بين وأما الخمار هذا خاص به بالنساء فلو لبس خمار الرجل لا يمسح كما أن العمامة خاصة به بالرجال فلو لبست امرأة عمامة لا تمسح ما معنى برسام هذا يذكره الفقهاء لكن ما أدري بشو هذا مرض يعني، قد يذكرون بعض الأشياء قديمة نحتاج إلى الرجوع إلى بين لنا معنى وأحكام الحدث الدائم مع ضرب الأمثلة علما أني مبتدئ ولا إيش هذا. كل هذا سبق معنا أن الحدث الدائم هو المستطلق، يعني الأصل في الإنسان أنه يبول وينقطع بوله، إذا لم ينقطع والأصل أنه يمني ويمسك، فإذا لم يمسك والأصل أنه يخرج المذي فيمسك، فإذا لم يمسك هذه أحداث يترتب عليها الحكم الشرعي وهو نقض الطهارة. حينئذ إذا استمر الحدث، وهذا يبتلى به كثير من الناس الآن في السلس وفي الغازات، يقول لا يمسك نفسه ويخرج منه الريح دون أن يضبط نفسه، قل هذا حكمه حكم من حدثه دائم، حينئذ لا يقال بالنقض إلا في حالة واحدة، إذا كان يأتيه في وقت دون وقت من أوقات الصلاة حينئذ يتعين عليه أن ينتظر. يعني بعض الناس يأتيه سلس البول مدة ساعة بعد بوله، هذا موجود، حينئذ يقال له إذا دخلت وتبولت في الساعة 12 ما تتوضأ للصلاة حتى ينقطع في الساعة 2 ظهرا، لأنه ينقطع، فإذا كان ينقطع في أثناء الوقت حينئذ يتعين عليه أن يؤخر الصلاة حتى يطهر طهارة كاملة ولو ترك الجماعة، لأن الجماعة حينئذ تكون في حقه سنة وليست واجبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في بيان نواقض الوضوء، وذكر المصنف أنها 8، ووقفنا عند الناقض السادس وهو قوله ينقض غسل ميت، ينقض غسل الميت، هذا هو الناقض السادس. ينقض عاد الفعل تأكيدا لما سبق، لأنه قال ينقض خارج من سبيله، وعطف عليه ما عطف ثم قال وينقض غسل الميت، ولعله لأن هذه ممن فرد بها المذهب، لأنها تعتبر من المفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله خلافا للجمهور الأئمة 3. وينقض هذا هو الناقض السادس، يعني يبطل الطهارة الصورة غسل الميت على الصحيح من المذهب، وهو من مفردات المذهب خلافا للأئمة 3. غسل الميت غسل أي تغسيل، أي تغسيل الميت، لأن الغسل معنى مصدري وليس هو المراد، إنما المراد به أثره. وينقض غسل الميت أي تغسيل الميت، والميت المراد به هنا من فارقت روحه جسده، هذا هو. وقوله الميت بالتشديد أو بالتخفيف لغتان، ميت وميت، ميت وميت بالتشديد والتخفيف، وألفه للعموم، حينئذ يشمل المسلم والكافر والذكر والأنثى والصغير والكبير، فهو عام. كل ميت لو غسله مغسل حينئذ نقول أن وضوءه قد انتقض، لماذا؟ لكون الميت ميتا، وقد غسلته ولو كان واجبا حينئذ انتقض وضوءك. غسل الميت ولو كان في قميصه، ولو كان في قميصه، يعني لو غسله على قميصه قالوا ينتقض الوضوء لما سيأتي. وغسل بعض الميت كغسل الميت، يعني لو شارك وغسل بعض الميت لم يستلم الميت من أوله إلى آخره، يعني لا يشترط في الغاسل هنا أن يكون انفرد بالغسل فغسله من أوله إلى آخره، ليس هذا مراده، مرادهم كل من باشر تقليب الميت ولو مرة واحدة حينئذ صدق عليه أنه غسل الميت، لأن الحكم الشرعي إذا رتب على اسم وكان له أجزاء يمكن أن توجد في بعض أجزائه، فأول أجزائه التي يصدق عليها هو أنه يغسله مرة واحدة، لو أخذ الماء وغسل الميت ثواني نقول هذا غسل ميتا صدق عليه، ولا يشترط فيه الكمال، حينئذ يرتب الحكم الشرعي على أدنى وصف يمكن أن يصح إطلاق الوصف عليه وهو غسل الميت. وينقض غسل الميت قلنا ولو في قميصه، وغسل بعض الميت كغسل جميعه على الصحيح من المذهب، والمراد بالغاسل هنا الذي يغسل الميت هو من يقلبه ويباشره ولو مرة واحدة، لا من يصب عليه الماء، هذا لا يسمى غاصنا، هذا يسمى معاونا عند الفقهاء. لذلك قال لا بأس أن يعاونه، لا بأس من معاونه، مرادهم من يساعده في صب الماء. فمن صب الماء على الميت ولو من أوله إلى آخره وعاون الغاسل، حينئذ لا يسمى غاسلا ولا يترتب عليه الحكم الذي ذكره. وينقض غسل الميت، إذن لو يممه لا يشمله الحكم. لماذا؟ لعدم ورود النص به. النص كما سيأتي أنه اقتصر على الغسل، إذن لو يممه لا ينتقض وضوءه على الصحيح من المذهب، لأنه قد يتعذر تغسيله كمن يموت في حريق، هذا يتعذر تغسيله، حينئذ يلجأ إلى ماذا؟ إلى التيمم. وهذا قياس ليس فيه دليل، ليس فيه دليل، وإنما قاسوه على غسل الجنابة، فإذا سقط وعجز عن تغسيله انتقل إلى البدل وهو التيمم. فإن عجز عن أن ييمم الميت مثل ما قد ما يستطيع، حينئذ يسقط الغسل والتيمم، والقول بالتيمم هذا فيه نظر. وينقض غسل الميت مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، للعموم كما سيأتي. ما الدليل؟ قالوا لما روي عن ابن عمر وابن عباس وغيرهم كأبي هريرة وعلي وحذيفة أنهم كانوا يأمرون غاسل الميت بالوضوء. إذن ليس عندهم نص من الوحيين، وإنما هو بعض فتاوى لبعض الصحابة. أما أثر ابن عمر فهذا رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى فاغتسل. إذا غسلت الميت وأصابك منه أذى فاغتسل، وإلا إنما يكفيك الوضوء. وهذا في سنده العمري وهو ضعيف. وأثر ابن عباس رواه أيضا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال سئل ابن عباس أعلى من غسل ميتا غسل؟ قال لا، إذن نجسوا صاحبهم ولكن وضوء عليه وضوء. وهذا كما ذكرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، إذن رجاله ثقات. وكذلك عن أبي هريرة وهذا مشهور ولا يعرف مصدره، وهو قول علي وحذيفة، وكان شائعا عنهم قال الشارح ولم يعلم لهم خلاف أو مخالف من الصحابة فكان إجماعا، بمعنى أن إذا الصحابة إذا أفتى بعضهم وسكت الباقون وانتشر الحكم أو القول حينئذ صار إجماعا سكوتيا، لأن الإجماع نوعان، إجماع قطعي وهو القولي أن ينص كل واحد منهم على الحكم الشرعي، كلهم ينطقون بهذا الحكم، هذا قطعي ولا يجوز رده، بل قيل رده كفر. وإجماع سكوتي وهو أن يقول البعض وقيل أو يفعل البعض ويسكت الآخرون، وقيل على الثاني ألا ينكر الآخرون إذا فعل البعض، حينئذ هذا يسمى ماذا؟ يسمى إجماع سكوتي. هذه كثيرة عند الفقهاء، ينقل قول عن أبي هريرة ولا يعلم لهم مخالف عند ذاك الفقيه، حينئذ يقول ولم نعلم له مخالف فصار إجماعا. هنا كذلك عن ابن عمر وابن عباس وغيرهم قال الشارح ولم يعلم له مخالف من الصحابة فكان إجماعا، وهذا يرده ماذا؟ أنه جاء عن ابن عمر أنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، كنا نغسل الميت ومنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. صححه الحافظ بالتلخيص وقال وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث. إذن لو كان الوضوء واجبا لذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه قال فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وعلل بماذا؟ بكونه غسل الميت، قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. إذن يبقى مسألة استحباب الاغتسال من غسل الميت، استحباب الاغتسال من غسل الميت، وقد قيل به ويأتي معنا في باب الغسل. هذا من جهة الدليل. وعندهم تعليل قالوا ولأن الغاسل لا يسلم غالبا من مس عورة الميت، وسبق أن مس العورة مطلقا ذكر نفسه وذكر غيره أنه يعتبر من النواقض. وإذا غسل الميت حينئذ لابد أنه سيمس عورته، وحينئذ انتقض وضوءه فوجب عليه الوضوء. وهذا يرد بماذا؟ أنه لا يحل له أن يمس عورة الميت بدون حائل، هذا هو الأصل. إذا غسل الميت لا يجوز أن ينظر إلى عورته، بل لابد من ستره، ثم إذا باشر بالدلك لابد من وضع حائل، يعني يلف على يده مثلا ثم يباشر العورة ونحوها. حينئذ نقول إذا كان لا يسلم غالبا من مس عورة الميت، نقول الأصل عدم جواز مس عورة الميت مطلقا، لأن الميت كالحي حرمته باقية في مثل هذه الأمور. فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث، يعني هو مظنة، غسل الميت مظنة للحدث، فحينئذ قد يمس وقد لا يمس، فعمم الحكم، عمم الحكم كالنوم مع الحدث. النائم قلنا ليس هو حدثا في نفسه، النوم ليس بحدث، وإنما هو مظنة للحدث. ويقال بأن هذا القياس فاسد، لأنه قياس مع الفالق. لماذا؟ لأن النائم ليس معه عقله وليس معه إدراكه وشعوره، حينئذ جعل النوم سببا ومظنة للحدث مناسب. وهذا الغاسل معه عقله وإدراكه وشعوره، حينئذ لا يمكن أن يلحق بالنائم، إذن فرق بينهما، إذن التعليل أيضا يعتبر ضعيفا. وعنه عن الإمام أحمد رواية أخرى لا ينقض وفاقا، وهذه وافقت الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالكا والشافعي، لأن القسم هنا إذا كان من المفردات، إذا قيل هذه من المفردات معناه أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي يرون عدم النقض بغسل الميت، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واختاره جماعة من الأصحاب، وقال الشارح والموفق وغيرهما هو قول أكثر العلماء، وقال وهو الصحيح، لأنه لم يرد فيه نص صحيح ولا هو في معنى المنصوص عليه. وقال الشيخ ابن تيمية الأظهر أنه لا يجب الوضوء من غسل الميت، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لأن الاستحباب متوجه، لكن الاستحباب متوجه ظاهر. وكلام الإمام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب، ويشهد لهذا القول قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل الميت أو غسل الميت ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. رواه البيهقي وغيره، حسن الحافظ سناده وجوده في الموضع. إذن نقول لا نقض إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ثم هذا الدليل لابد أن يكون واضحا ظاهرا بينا، لأن هذا الحكم يتعلق به أو مما تعم به البلوى. إذن هذا نقول نسقطه كغيره من كالسابق الذي هو ومسه امرأة بشهوة، قلنا الصواب أنه لا يعتبر ناقضا، هذا مثله، وينقض غسل ميت، الصواب هو قول الجمهور أنه لا ينقض. وأكل اللحم خاصة من الجزور، وأكل اللحم الأكل معروف، إذن ليس بشرب ولا مضغ، الأكل نص على الأكل هنا، وإذا كان كذلك حينئذ الإنسان إما أن يشرب وإما أن يأكل وإما أن يمضغ فلا يأكل، فإذا مضغ ولم يأكل يعني لم يبتلع، لأن المضغ هذا مقدمة الأكل، ليس هو عين الأكل إنما هو مقدمة للأكل، فإذا أخذ لحمة من الجزور وهو متطهر فمضغه ولم يبتلعه هل يقال بأنه أكل؟ جواب لا، إذن خرج المضغ. كذلك لو شرب لبن الجزور نقول هذا شرب وليس بأكل، وسيأتي بحثه. كذلك لو طبخ اللحم في مرق وشرب المرق قالوا هذا لا يسمى أكلا لأنه شرب. الناقض هو الأكل وما عداه من الشرب، سواء شرب لبن الإبل أو شرب مرق اللحم قالوا هذا لا يعد ناقضا. أكل اللحم خاصة، اللحم الهبر أحمر وما عداه من الكرش والكبد والكلى والمصران والسنام، كل هذه قالوا لا، لا يعتبر أنها من الناقض. أكل اللحم خاصة، إذن قوله خاصة هذا احترازا عن غير اللحم، لأن الإبل لحم وغيره لحم وشحم كذلك، وكبد وكرش ومصران، هل هذه داخلة في الحكم أو لا؟ على المذهب لا، على المذهب لا. من الجزور على جهة الخصوص، يعني من حيوان معين، جزور بفتح الجيم، البعير أو الإبل ذكرا كان أو أنثى، ولفظه مؤنث، قالوا هذه الجزور، وإن أردت ذكرا قالوا هذه الجزور، ويجمع على جزر وجزائر، على جزر وجزائر، والمراد به هنا الإبل أو شيء تقول الناقة. أكل اللحم خاصة دون غيره من الجزور من الإبل من الناقة يعتبر ناقضا، وهو الناقض السابع، وهذا على الصحيح من المذهب، وهو من المفردات أيضا، من المفردات، يعني الأئمة الثلاثة على أنه ليس بناقض. إذن أكل خرج الشرب والمضغ، أكل اللحم سواء كان عالما أو جاهلا، عالما به وبالحكم أو جاهلا به وبالحكم، لأنه قد يجهل الحكم ويعلم أن هذا جزور، إذن علم أنه جزور كذلك، وقد يجهل أنه جزور لا يدري أنه لحم جزور، ويعلم أن لحم الجزور ناقض من نواقض الطهارة، حينئذ يعلم الحكم ولا يعلم عين المأكول. إذن مطلقا سواء كان عالما أو جاهلا، متعمدا أو ساهيا أو ناسيا أو مخطئا، نعمم الحكم. لماذا؟ لأنه ناقض، والناقض حكم شرعي وضعي لا يتبعض، يعني لا يقال كونه عمدا ترتب عليه النقض، وكونه سهوا ارتفع الحكم، لأنه قد يأتي، إذا قلت بهذا في هذا الموضع لزمك أن من تعمد إخراج الريح انتقض وضوءه، وإن أخطأ وحاول أن يمسك نفسه فخرجت غصبا عنه، نقول هذا لا يترتب عليه الحكم، يلزمك هذا إذا فصلت هنا أو في مس الذكر المتصل هناك بأن ثم فرقا بين العمد والسهو، يلزمك في كل الأحداث، لأن هذه أحداث يترتب عليها حكم شرعي، فإذا فصلت حينئذ نقول لا بد من التعميم وإلا تناقضته. إذن أكل اللحم سواء كان عالما أو جاهلا، أكل اللحم خاصة من الجزور، وهذا هو المذهب مطلقا، وهو من المفردات. وعنه إن علم النهي نقض وإلا فلا، إن علم النهي نقض وإلا فلا، رواية عن الإمام أحمد أخرى تفصيل، إن كان عالما بالنهي بأنه ناقض حينئذ ترتب عليه الحكم وإلا فلا. قال الخلال على هذا استقر قول أبي عبد الله على هذه الرواية التفصيل، وعنه لا ينقض مطلقا وفاقا لسائر الأئمة، والمذهب والصواب هو ما ذكره المصنف، إلا أنه خص اللحم وسيأتي أنه عام. الأكل اللحم خاصة من الجزور، إذن اللحم تخصيصه به حينئذ ما عداه لا يعتبر ناقضا، لذلك قال فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد والقلب والطحال والكرش والشحم والكلية واللسان والرأس والسنام والأكارع والمصران. لماذا؟ قالوا لأن النص جاء في اللحم، وحينئذ لا يتناول غير اللحم أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أأتوضأ من لحم الإبل، إذا النص على ماذا؟ على اللحم، فما عداه على أصله بأنه ليس بناقض من نواقض الوضوء. وشرب لبنها، لأنه لا يدخل في مسمى اللحم لا شرعا ولا عرفا، لا يقال إذا شرب حليب الإبل أكلت حليبا أو أكلت لحم إبل، لا يصح هذا لا عرفا ولا شرعا. وكذلك المرق، لو طبخ اللحم لحم الإبل في ماء ثم شرب المرق دون أن يأكل اللحم، سواء كانت أجزاؤه متحللة أو لا، قالوا هذا لا يعتبر ناقضا، لا يعتبر ناقضا، وهذا محل نظر. سواء كان نيئا أو مطبوخا، يعني أكل اللحم لو أكله هكذا ذبح أو نحر فأكل يعتبر ناقضا لعموم النص، أو طبخه فأكله يعتبر ناقضا لعموم النص. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، يعني القول بنقض الوضوء طهارة الصغرى بأكل لحم الجزور ليس أمرا اجتهاديا من الإمام أحمد لأنه انفرد عن غيره، وإنما فيه حديثان صحيحان، ولذلك يقول: عجبت لمن ترك حديث سمرة وغيره. عن البراء قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، هذا محل السؤال، لحوم الإبل، فقال: توضأوا منها. توضأوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على أن أكل لحوم الإبل يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وعن جابر الحديث في تتمة، وعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ. علقه بالمشيئة، والمشيئة هذه هل يصلح أن تقرن بالحكم الواجب؟ جواب: لا، لأنها من حيز مباح، لأن الواجب لا تقارنه المشيئة. الواجب لا يقال صل إن شئت، صل الفجر إن شئت، وما صار واجبا لأنه علقه بمشيئته. حينئذ لو علقه بمشيئته جعلت قرينة صارفة عن الأمر من ظاهره إلى الندب. ولذلك في حديث: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، إيش ماذا قال؟ لمن شاء. هذا صرفه عن ماذا؟ من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب. وقيل قول آخر، وهو أنه صرفه عن الراتبة إلى مطلق النفل، لأنه لا يتصور أن تكون صلاة واجبة بهذا النص مع أحاديث أخرى خمس صلوات كتبهن الله، هذه هي الصارفة من الوجوب إلى الندب. وأما لمن شاء ليس صارفة من الوجوب إلى الندب، وإنما صارفة من الراتب يعني السنة المؤكدة إلى مطلق النفل. ولذلك فرق بين الركعتين اللتين تصليان قبل المغرب ومن الراتبة التي تكون بعد المغرب، أيهما آكد؟ التي بعد المغرب، لأنها راتبة. ومع كونه قد أكد الأمر ضعفه صلوا صلوا صلوا، قد يؤخذ منه ماذا؟ أنها سنة مؤكدة، وليس الأمر كذلك بقوله لمن شاء. إذا القولان هنا، قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. فقال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. هذا مقدر، لأن ما بعد نعم وبلى ولا سؤال معاد في الجواب، سؤال معاد في الجواب. هل جاء زيد؟ نعم جاء زيد، جاء زيد هذا تحذفه لأنه تكرار. هنا قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. الحديث، إذن هذان الحديثان دل على ماذا؟ على وجوب الوضوء من لحوم الإبل، وأن ثم فرقا بين لحم الغنم ولحم الإبل، لأنه خير وعلق بالمشيئة فيما إذا أكل لحم الغنم، ولم يخير ولم يعلق على المشيئة فيما إذا أكل لحم الجزور لحم الإبل، فدل على ماذا؟ على أنه ناقض من نواقض الوضوء. والجمهور على عدم النقض، قول الآخر الجمهور على عدم النقض، إذا أكل الإبل لحم الإبل حينئذ لا يعد من النواقض. ما الدليل؟ أمران: أولا حديث جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أو قال غيرت النار. كان آخر الأمرين، إذن عندنا أمران سابق وآخر: ترك الوضوء مما مست النار، إذن الأمر الأول الوضوء مما مست النار، الأمر الأول هو الوضوء مما مست النار، والأمر الآخر ترك الوضوء مما مست النار. قالوا: وهذا لفظ عام يشمل الإبل، لحوم الإبل والغنم وغيرها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ أولا من لحوم الإبل والغنم مطلقا، ثم بعد ذلك تركه. فدل على ماذا؟ على أن الأمر منسوخ، فدل على أن الأمر منسوخ، هذا أولا. قالوا عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال: الوضوء مما خرج وليس مما دخل. الوضوء مما خرج كالريح والبول والقيء على قول، وليس مما دخل كالأكل وشرب ونحو ذلك. ولكن هذا نقول قول لصحابي، إن صح لا يعارض به النص، لأن شرط الاحتجاج بقول الصحابي ألا يعارض نصا، ألا يعارض نصا. فإن عارض نصا حينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأ من لحوم الإبل وهي داخلة، بس كذلك لا يعارض بقول ابن عباس، يعتبر اجتهاد لعله لم يبلغه الأمر إلى آخره، يمكن أن يعتذر عنه. قيل إسناده صحيح موقوفا ومثله عن ابن عمر، يعني الوضوء مما خرج لا مما دخل. وأجاب عن حديثي جابر والبراء السابقين أن الوضوء هنا لغوي، توضأ من لحوم الإبل يعني اغسلوا أيديكم بعدما تأكلوا من لحوم الإبل وتمضمضوا، هذا الوضوء اللغوي، هذا الوضوء اللغوي. فحينئذ قوله أتوضأ من لحوم الإبل كأنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أغسل فمي ويدي بعدما أكل لحم الإبل أو لا، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الغنم ولحم الإبل، هذا بعيد جدا بعيد جدا. القول الآخر أو الوجه الثاني في الجواب عن حديثي جابر والبراء أنها منسوخة، أنها منسوخة، ترك آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء. إذن عندنا أمران، الأمر الأول هو ما دل عليه حديث جابر وحديث البراء، والأمر الثاني المتأخر يعتبر ناسخا للأول، حينئذ أبطل دلالة حديث البراء وحديث جابر. والجواب عن حجة الجمهور أنه لا نسخ إلا إذا تعذر الجمع، لا نسخ إلا إذا تعذر الجمع، لأنه نحتاج إلى معرفة التاريخ، وإمال الدليلين أولى من إبطال أحدهم. وإذا قيل بأن هذا ناسخ لذاك حينئذ المنسوخ صار باطلا، فلا يستدل به، ولو صح قد يكون صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله، لكن الحكم قد رفع، حينئذ نقول إعمال دليلين أولى من إهمال أحدهما. والقول بالنسخ دون علم بالتاريخ نقول هذا فيه إبطال للدليل الذي ادعي فيه أنه منسوخ، وإذا أمكن الجمع حينئذ صير إليه. ولذلك أكثر الفقهاء على أن مذهب الجمع مقدم على مذهب الترجيح، وهنا يمكن الجمع أو لا، نقول مما مست النار، هذا عام، ما موصولية وهي تعم، تصدق على لحم الإبل وتصدق على لحم الغنم ولحم الدجاج وغيرها، السمك تصدق على الكل. وحديث البراء وجابر خاص، فحينئذ لا تعارض بين عام وخاص، فيقدم الخاص على العام، فنجعل حديث جابر ترك الأمرين مما مست النار في غير لحوم الإبل، ونجعل حديث البراء وحديث جابر أيضا من سمرة على ماذا؟ على أن الوضوء أو النقض مترتب على أكل لحم الجزور، لحم الجزور. إذن لا نسخ إلا إذا تعذر الجمع. وأما قولهم أنه وضوء لغوي نقول هذا تعارض بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، الوضوء له حقيقة شرعية كالطهارة كالإيمان كالإسلام، حينئذ كلما جاء لفظ الإيمان فسرناه بالصلاح الشرعي لا بالمعنى اللغوي، كلما جاء لفظ الطهارة في اللسان في الشرع نقول نفسره بماذا؟ بالمعنى والحقيقة الشرعية. توضؤوا، هذا بعيد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا أيديكم وتمضمضوا من لحوم الإبل، ولا تغسلوا أيديكم ولا تتمضمضوا من لحوم الغنم، حينئذ نحمله على المعنى الأصلي وهو الحقيقة الشرعية، والمراد بالوضوء هو الذي تترتب عليه صحة الصلاة. إذن الأمر بالوضوء من لحم الإبل خاص، وترك الوضوء مما مست النار عام، والخاص مقدم على العام، هذا أعظم ما احتج به الجمهور. إذن الصواب نقول أكل لحم الجزور يعتبر ناقضا من نواقض الطهارة. قال النووي رحمه الله تعالى: ذهب الأكثر إلى أنه لا ينقض، وذهب إلى النقض به أحمد وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا لصحة الحديث، وهذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه، جمهور على خلافه، وهذا المذهب أقوى دليلا، حينئذ نكون متبعين للدليل ولو خالف الجمهور. تقول تخالف الجمهور؟ قل نعم تخالف الجمهور، لكن بدليل، بحجة وبينة، ولو كان الأكثر، لأن الحق لا يعرف بالأكثرين ولا بالرجال، لا يعرف بالرجال ولا يعرف بالأكثرية، وإنما يعرف بماذا؟ بالدليل، ولو كنت واحدا. وإن كان الجمهور على خلافه فلعلهم لم يسمعوا هذه النصوص، هم يقولون منسوخ، كيف لم يسمعوا؟ أو لم يعرفوا العلة، وحكاه الماوردي وابن المنذر عن طائفة من الصحابة والتابعين، وكان أحمد يعجب ممن يدع حديث لحوم الإبل مع صحته التي لا شك فيها فيخرج على مذاهبه، فإن المذهب لا يكون خلاف ما فيه نص صحيح صريح أو إجماع كما صرحوا به، يعني مذهب الأئمة الأصل فيه أنهم لا يخرجوا، هذا الأصل فيه الأئمة الأربعة ومن عرف بإمامته في الدين، الأصل أنه ما يتعمد الخلاف للسنة، لكن قد يكون ثم وجه أو لبس في الأمر. أكل لحم الجزور، هل الحكم خاص باللحم أو يشمل الكل؟ عرفنا أن أكل اللحم يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، لكن هل يختص باللحم دون غيره؟ فلو أكل كبدا من الإبل هل ينتقض وضوءه أو لا؟ لو أكل كرشا من الإبل هل ينتقض وضوءه أو لا؟ المذهب لا. لماذا؟ لأن النص إنما ورد في أكل اللحم الهضر الأحمر فقط، وما عداه فليس الحكم مرتبا عليه، ليس الحكم مرتبا عليه، لأنها لا تدخل تحت اسم اللحم، ولأن الأصل بقاء الطهارة، ودخول غير اللحم في حكم اللحم مشكوك فيه، واليقين لا يرفع بالاحتمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ماذا؟ على اللحم كذلك. طيب الكبد يحتمل أنها داخلة في الحكم فيصدق عليها أنها لحم، فحينئذ دخول الكبد ونحوه تحت هذا المصطلح لحم الإبل وسقوط الحكم الشرعي عليه محتمل، والطهارة يقين، واليقين لا يرفع بالاحتمال، هكذا قالوا. والنقض به تعبدي، النقض به تعبدي، يعني غير معقول المعنى كما هو الشأن في مس الذكر، نقول غير معقول المعنى على الصواب، وهنا كذلك الصحيح أن الحكم غير معقول المعنى، فلم يمكن قياس غير اللحم على اللحم لعدم العلم بالعلة، لعدم العلم بالعلة. والصواب نقول أن الحكم عام يشمل اللحم وغيره، لأن نفي غير اللحم بهذا المصطلح حقيقة لغوية، كون اللحم لا يصدق على الكرش نقول هذا حقيقة لغوية لا إشكال، صحيح هذا لحم وهذا كرش وهذا كبد وهذا رأس وهذا سنام، نقول هذا في لسان العرب، وأما في الحقيقة الشرعية وقد قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أطلق الشرع هنا اللحم مرادا به اللحم دون غيره، أو تعبيرا بالجزء الأهم في الحيوان الثاني، وهو استعمال اللفظ في ماذا؟ في كل الحيوان، كل الخنزير جلده وما تحته من الشحم والكبد والمصران وكل هذا، نقول محرم أو لا محرم؟ إيش الدليل؟ هاتوا دليل. ولحم الخنزير، هو قال لحم، إن قلت هنا لا ينقض غير اللحم لأنه قال لحم، نقف معك في تلك الآية، فنقول الشحم يجوز، إن قلت لا نقول هات الدليل، ما عنده شيء، إلا أن قوله لحم الخنزير عام خاص أطلق وأريد به كل أجزاء الحيوان، كل أجزاء الحيوان، لأنه نجس، وإنما يذكر اللحم لأنه أصالة. الإنسان إذا أراد أن يذبح أو ينحر ما يذبح من أجل أن يأخذ الشحم أو يأخذ الكبد، لا، الأصل يقول أريد اللحم، هذا هو الأصل، وما عداه وإن كان يؤكل إلا أنه يكون تبعا، يكون تبعا. فاللحم مأكول والكبد مأكول والكرش مأكول إلى آخره. كذلك هنا إذن الصحيح أنه لا فرق بين اللحم وبقية الأجزاء، لأن اللحم في لغة الشرع يشمل الأجزاء كلها، بدليل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هنا يشمل حتى الجلد. وأما المرق واللبن فهذا الأصل فيه أنه خارج، لذلك هو في حكم المنفصل، في حكم المنفصل، ولذلك استثناه المصنف هنا وشرب لبنها فهو خارج. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين بأن يلحقوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بالوضوء من ألبانها، والمقام مقام بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هل أمرهم؟ لم يأمرهم، لم يأمرهم. وأما المرق فهذا إما أن تنحل أجزاء اللحم في الماء في المرق أو لا، الثاني لا شك أنه ليس داخلا، وأما الأول فالظاهر والله أعلم أنه يلحقه في الحكم، لأن الشيء المحرم إذا انذاب في ماء أو مائع أخذ الماء حكمه. ولذلك سبق أن الإمام أحمد يقول ليس فيه دليل، الذي هو تغير الماء بالنجاسة، إذا وقعت الميتة في الماء ثم ظهر لونها وطعمها قال ليس فيه دليل إلا أنه نجس فظهر في الماء. ولو طبخ لحم خنزير فشرب المرق ما حكمه؟ محرم، لا شك أنه محرم. لماذا؟ ما الدليل؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا هو الدليل، هو شرب مرق لحم الخنزير. نقول الحكم هنا مضطرد مع اللحم ومع أجزاء اللحم الذائبة في الماء، فالظاهر والله أعلم أن المرق يشمله الحكم. أكل اللحم خاصة من الجزور، قلنا الحكم هنا وهو الصحيح من المذهب أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي، بمعنى أنه غير معقول المعنى، حينئذ لا يأتي ذكي ويقول كيف اللحم الخنزير لو أكله لا ينتقض وضوءه، وإذا أكل اللحم المباح الذي أكله النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ينتقض وضوءه، ها كيف تقولون بهذا؟ تفرقون بينه؟ بماذا نجيب؟ ها أحروري أنت؟ هكذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، كنا نؤمر بقضاء صيام ولا نؤمر بقضاء صلاة، يكفي هذا، سمعنا وأطعنا. وعنه عن الإمام أحمد وقيل أنه معلل، فقد قيل إنها من الشياطين، قال ابن حبان أراد به أن معها الشياطين على سبيل المجاورة والقرب، وقيل من طبعها الشيطنة الأذية يعني، فإذا أكل صار مثلها، الله المستعان. قيل ولأن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنها جن خلقت من جن، فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها، هذا تعليل بتركيب حديث آخر، لكن نقول الصواب أن الحكم تعبدي فلا يلحق به غيره. إذن المحرم هل ينقض الوضوء؟ نقول لا ينقض الوضوء. وهل فيه خلاف؟ نعم فيه خلاف، عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن الطعام المحرم ينقض كل طعام سواء كان لحما أو غيره، لو سرق خبزا فأكله نقض الوضوء على هذه الرواية. لماذا؟ لأنه طعام محرم. وعنه رواية أخرى ينقض اللحم المحرم مطلقا فقط، وعنه لحم الخنزير فقط. إذن ثلاث روايات، الطعام مطلقا هذا يصدق على اللحم وغيره حتى الماء، واللحم المحرم، وثالثة الخنزير فقط. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع أبلغ من الإبل فالوضوء منه أولى، ها المباح أو الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع أبلغ من الإبل فالوضوء منه أولى. هذا مبني على ماذا؟ على أن الحكم معلل، على أن الحكم معلل. وهنا يأتي مسألة التوسع في تعليل الأحكام، توسع في تعليل الأحكام. إذا أمر الشرع بأمر أو نهى عن شيء ما ولم يذكر له علة، فحينئذ الأصل بقاء النص على ظاهره ولا يقال بأنه معلل. ولذلك نقول التعبدات أكثر في الشرع، يعني ما هو ليس معقول المعنى أكثر. وهذا مسألة خلافية بين الأصوليين والفقهاء، أيهما أكثر في الشريعة، معقول المعنى أو غير معقول المعنى؟ على خلاف، على خلاف. والصواب أن غير معقول المعنى هو أكثر، وما كان معقول المعنى حينئذ إما أن يكون معقولا من جهة الشرع أو من جهة الاستنباط. ما كان من جهة الشرع لا شك أن المعلل من جهة الشرع أقل من غير المعلل. نصوص كثيرة جدا يأمر بالأمر وينهى ويحرم، ولا يأتي نص في بيان علة التحريم أو علة الإيجاب، وإن ورد في بعضها فهو قليل. وأما المستنبطة فأكثرها معارض، أكثرها معارض، يعني يقع فيه خلاف بين أهل العلم هل هذه علة صحيحة أو لا. ومثلها لا يصح الإلحاق به أبدا، وإنما العلة المستنبطة إذا أجمع عليها حينئذ وإن لم تكن كالمنصوص عليها إلا أنها يصح القياس بذلك الجامع. وهنا ما ذكره الشيخ الإسلام مبني على أن الحكم معلل، والصواب أنه غير معلل. أيضا المسألة الأخرى التي ذكرها أن الخبيث المباح للضرورة كأكل الميتة، الميتة لا شك أنها نجسة، فالمضطر إذا اضطر حينئذ نقول وجب عليه الأكل. وإذا وجب عليه الأكل هل ارتفعت النجاسة أم نقول واجب مع النجاسة؟ ظاهر كلامه الخبيث المباح للضرورة أنها لم ترتفع، والصواب أنها ترتفع، صواب أنها ترتفع. لماذا؟ لأنه إذا قيل وجب الأكل من الميتة، وجب هذا أمر من الشرع، ثم الحكم عليها بكونها نجسة ينبني عليه عدم الأكل وتحريم الأكل، والإذن بالأكل بل بإيجابه دليل على أن العلة التي رتب عليها المنع قد ارتفعت. ولذلك نقول لا يأمر الشرع إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. وهنا لا شك أنه إذا ترتب عليه بقاؤه حينئذ لا ينتفع البدن إلا بما هو طاهر، وإذا كانت نجسة حينئذ الشرع لا يمكن أن يأمر المسلم بأن يباشر أكله إيجابا، لأنه يأثم لو ترك إذا عرض أو عرض نفسه للهلاك والموت، لا يجوز له ولا يحل له أن يكف عن أكل الميتة. فإذا أوجب عليه دل على أنها طاهرة وليست بنجسة، ولا مانع أن تكون طاهرة لزيد نجسة على عمر، ما في مانع تكون الميتة نفسها إذا أكل منها زيد وهو مضطر فهي طاهرة، وإذا أكل منها عمر وهو غير مضطر فهي نجسة، ما في بأس. تعارض هنا نقول في العقل فقط. إذن الناقض السابع أكل اللحم خاصة من الجزور، قلنا الصواب أنه يعتبر ناقض من نواقض الطهارة الصورة لحديث البراء وحديث جابر بن سمرة. ثم الصواب أنه يعم اللحم وغيره، فكل أجزاء من أجزاء الإبل إذا أكله انتقضت الطهارة للعموم والمرجع الحقيقة الشرعية. وأما شرب اللبن فالصواب أنه لا ينقض، وأما المرق فإذا ذاب فيه اللحم حينئذ يكون حكمه حكم اللحم. الثامن الردة عن الإسلام، هذه أسقطها المصنف وأبدلها بما ذكره. الردة عن الإسلام على الصحيح من المذهب تنقض الوضوء. الردة هي الاتيان بما يخرج أو يخرج من الإسلام، يخرج به من الإسلام إما نطقا وإما اعتقادا وإما شكا، وقد تحصل به بالفعل. فالردة يعني كفر بعد الإسلام، ثم قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، يعني منفك عن الآخر، باعتقاد فقط أو بقول فقط، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أو يكون بالفعل كمن سجد لصنم فإنه يكفر. إذن إذا ارتد بعد الإسلام انتقض وضوءه على الصحيح من من المذهب قيل رواية واحدة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو من مفردات المذهب، من مفردات المذهب، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، عملك مضاف مفرد مضاف فيعم، كقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حينئذ عملك يشمل الوضوء أو لا؟ يشمل الوضوء، إذن بطل الوضوء، بطل الوضوء. قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والردة تبطل الإيمان، فوجب أن تبطل ما هو شطره، ما هو شطرهم. لكن بعضهم ما يذكرون هذا القيد أو هذا الناقض، ولذلك أسقطه المصنفون. لم يذكر بعض الأصحاب الردة من نواقض الوضوء، فقيل لأنها لا تنقض عندهم، ليست بناقض لأنها محل خلاف، وإذا قلنا أنها من المفردات معناه أن أبا حنيفة ومالك والشافعي لا يرون أنها من النواقض. وقيل إنما تركوها لعدم فائدتها، لعدم فائدتها، لأنه إن لم يعد إلى الإسلام فظاهر، هو كفر خرج راح، تقول وضوءك انتقض، وإذا رجع حينئذ وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل. قيل والوضوء، وقيل دون الوضوء، يجزي دون الوضوء لعدم فائدتها، لأنه إن لم يعد إلى الإسلام فظاهر، وإن عاد وجب عليه الغسل ويدخل فيه الوضوء، إذن لا يعتبر أنه ناقض من حيث الأصل. قال القاضي لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى، إذا وجب الغسل حينئذ لا يقال بأن الردة تعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. ومذهب جمهور العلماء الأئمة الثلاثة وغيرهم أن الردة لا تنقض الوضوء، لحديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح، والمراد بالإحباط من مات على الردة فيموت وهو كافر مقيدا. لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا مقيد بقوله فيموت وهو كافر، حينئذ أولئك الذين حبطت أعمالهم فيموت وهو كافر، هذا هو القيد. إذن والمراد بالإحباط من مات على الردة، ولم يذكر القاضي وابن عقيل وابو الخطاب وجمعون الردة من النواقض، من النواقض، والصواب أنها ليست من النواقض، ولذلك أبدله المصنف هنا بقوله وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. كل ما أوجب، كل ما هذه صيغة عموم، وكل هنا تعتبر من الضوابط، من الضوابط وليست من القواعد. كل ما أوجب غسلا يعني كل ما كان سببا في وجوب الغسل الطهارة الكبرى، كخروج المني والتقاء الختانين وإن لم ينزل، أو انتقال المني وإن لم يظهر، قالوا يوجب الغسل ويوجب معه الوضوء، حينئذ لا تصير النواقض ثمانية. فكل ما عد ناقضا وموجبا للغسل الجنابة ونحوها والحيض والنفاس، نقول هذه كلها تعتبر من نواقض الوضوء، فتوجب الغسل طهارة الكبرى وتوجب الوضوء. كل ما أوجب غسلا كإسلام من إسلام كافر، وانتقال مني وإن لم يظهر، أو التقاء ختانين وإن لم ينزل، أوجب وضوءا وإن لم يكن خارجا من سبيل، لأن التقاء الختانين ليس خروجا من سبيل، وخروج المني هذا خروج من سبيل، والانتقال وإن لم يظهر ليس خروجا من سلم يخرج من مخرجه. حينئذ كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، فيوجب الموت الغسل دون الوضوء، فلا يجب الوضوء بالموت بل يسن، بل يسن. إذن هذه ضابط أو قاعدة، أن ما أوجب الغسل أوجب وضوءا. حينئذ من وجب عليه الطهارة الكبرى واغتسل ولم ينوي الوضوء ورفع الحدث الأصغر، هل له أن يصلي؟ على المذهب لا، ليس له أن يصلي. لو اغتسل من الجنابة ولم ينوي رفع الحدث الأصغر، حينئذ ليس له أن يصلي بهذا الغسل. لماذا؟ لأنه لم يتوضأ، لم يتوضأ، وما أوجب الغسل وهو خروج المني أوجب الغسل وزيادة وهو الوضوء، فهو كخروج الريح والبول والغائط. حينئذ نقول هذه المسألة وهي من وجبت عليه الطهارة الكبرى واغتسل دون أن يتوضأ أو ينوي رفع الحدث، هل يرتفع حدثه أو لا؟ المذهب أنه لا يرتفع حدثه حتى ينويه، فإذا لم ينوي رفع الحدث الأصغر ليس له أن يصلي بهذا الغسل ولو كان عن جنابة، ولو كان عن جنابة. وجمهور العلماء أن الحدث يرتفع ولو لم ينوي رفع الحدث الأصغر، لأن الله تعالى ما شرط إلا الغسل فقط. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا إذا كنتم قائمين من حدث أصغر. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أوجب ماذا؟ الغسل فقط، ولم يوجب معه الوضوء، لأن الطهارة هنا طهارتين، طهارة صغرى التي بدأها بقوله فاغسلوا وجوهكم، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذه الطهارة الكبرى. وهنا قد رتب إلى القيام أو على القيام إلى الصلاة صحة الصلاة، فما ذكر في الآية من فرائض الطهارة الصغرى صحت الصلاة بها، لأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة فافعلوا كذا، فصحت الصلاة إذا أتيتم بها مع بقية الشروط. وإن كنتم محدثين حدثا أكبر جنابة ونحوه فاتطهروا، فصحت الصلاة المترتبة عليه، ولم يشترط ماذا؟ يشترط وضوءا مع ذلك. إذن جمهور العلماء أن الحدث يرتفع، لأن الله لم يذكر الوضوء في القرآن، لأنه قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولو كان واجبا لذكرهم، ولو كان واجبا لذكرهم. ولحديث البخاري في قصة الرجل الذي أجنب ولا ماء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يقل له توضأ. وهنا المقام مقام بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الله عز وجل إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، غسل هو الغاية هو المغية، وقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، ليس بإجماع لكن قول أكثر أهل العلم على هذا، وذكر الخطابي في معالم السنن أكثر أئمة الحديث على أنه إذا توضأ إذا اغتسل من جنابة وامرأة مثلا من حيض أو نفاس ولم تنوي أو ينوي رفع الحدث الأصغر ارتفع حدثه مطلقا، لأن الحدث الأصغر يكون داخلا في الحدث الأكبر. وليس لهذا التعليل ولكن للنص، للنص، لأن الله تعالى لم يذكر الوضوء مع وجوب الغسل مع كونه رتب الصلاة عليه، لأن المقام هنا مقام مقام صلاة، لأنه قد يقال بأنه قال فاغتسلوا وليس المقام مقام صلاة، لأنه إذا جاءت الصلاة يؤمر بها، نقول لا، هنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذن الكلام في ماذا؟ في الصلاة التي يشترط لها الطهارة. فإما أن تكونوا محدثين حدثا أصغر فاغسلوا ثم صلوا فصحت الصلاة، وإن كنتم محدثين حدثا أكبر فاتطهروا وصلوا ولم يذكر الوضوء، لأن قوله فاتطهروا هذا مجمل ليس فيه ترتيب مضمضة وغسل وجهه أولا وذراعين إلى آخره، وإن كان هو من السنن. إذن قوله كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، نقول الصواب أن ما أوجب الغسل لا يوجب الوضوء، ولو كنا حنابلة لا يوجب الوضوء، الصواب العكس أنه لا يوجب، نرفع النفي، لا يوجب الوضوء. لماذا؟ لعدم النص، بل لورود النص على أن من تطهر الطهارة الكبرى ولو لم ينوي رفع الحدث الأصغر ارتفع حدثه، ارتفع حدثه. والمذهب لابد أن ينوي رفع الحدث، لابد أن ينوي رفع الحدث الأصغر، يعني يجمع بين النيتين، ينوي رفع الجنابة والحدث الأصغر، فإن لم ينوي رفع الحدث الأصغر لابد أن يتوضأ ولا تصح صلاته، والصواب أنه لا يشترط. فلو قام ونسي الوضوء أو أنه سيصلي فاغتسل، لكن يشترط هنا ألا يمس ذكره، لأنه يعتبر ناقضا، يعتبر ناقضا، يعني ليس له أن يتصرف كما شاء، لا، إذا أراد أن يتوضأ بهذا الغسل، يعني إذا أراد أن يصلي بهذا الغسل فيشترط فيه ألا يأتي بناقض من نواقض الوضوء، يعني لا يأتي في منتصف الغسل يمسك ذكره قل انتقض وضوءك انتقض ولا يأتي يخرج منه ريح نحو ذلك. قل لابد أنه من أول الغسل إلى آخره يجتنب ماذا؟ يجتنب فيه نواقض الوضوء، لا يمس ذكره ولا غيره، فيوجب الغسل دون الوضوء، هذا هو الموت. ولا نقض بغير ما مر، ذكر ثمانية من المفسدات من نواقض الوضوء، وهذه الثمانية تذكر في باب النواقض من باب الاستقراء الخاص تحت الباب، وإلا ثم نواقض تذكر في مظانها، في مظانها. مثل ماذا؟ قالوا من النواقض زوال حكم المستحاضة ونحوها، يعني من حدثه دائم هذا إذا خرج الوقت قالوا انتقض وضوءه على المذهب مثلا. لماذا؟ لأن طهارته طهارة ضرورة فتقدر بقدرها كالتيمم، تيمم يبطل بخروج الوقت فيرجع إليه الحدث. لماذا؟ لأن طهارته طهارة ضرورة فتقدر بقدرها. إذن من النواقض زوال حكم المستحاضة ونحوها وبطلان المسح بفراغ مدته كما سبق تمت مدته سأنف الطهارة، وخلع حائله وبرء محل الجبيرة كقلعها وانتقاض كور أو كورين من العمامة في رواية وخلعها، وبطلان التيمم الذي كمل به الوضوء بخروج الوقت وبرؤية الماء وغير ذلك. إذن ثم نواقض كثيرة تذكر في بابها، سواء ذكر في باب التيمم أو ذكر في باب المسح على الخفين. ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقها ولو في الصلاة. هذه أمور ذهب بعض أهل العلم لأنه تعتبر من النواقض إذا تكلم بمحرم، وإن بعضهم استحب أنه يتوضأ، لكن الصواب أنها لا تعتبر من النواقض. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، ختم الباب بمسائل الشك، هذه يعبر عنها بمسائل الشك. ومن تيقن الطهارة، شخص ذكرا كان أو أنثى تيقن الطهارة، تيقن اليقين ضد الشك، اليقين ضد الشك. وفي الاصطلاح عند الأصوليين اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزوال، غير ممكن الزوال. وقال الموفق في الروضة ما أذعنت النفس للتصديق به وقطعت به وقطعت بأن قطعها به صحيح، يعني يقطع بالشيء ثم يقطع بأن قطعه صحيح، بمعنى أن الشيء لا يحتمل غيره، الواقع الشيء الواقع لا يحتمل غيره، ولهذا هذا ما يعبر عنه بالنص هناك. إذن اليقين ضد الشك، تيقن هنا اعتقد الشيء بأنه متطهر مثلا ثم اعتقد بأن هذا الاعتقاد هو المطابق للواقع وأنه لم يقع معه احتمال حصول حدث ونحوه، قطع قطعا تاما، هذا الأصل في معنى اليقين. تيقن الطهارة وشك في الحدث، شك يعني تردد، الشك عند الفقهاء غير الشك عند الأصوليين لأن القسمة ثنائية عند الفقهاء، ولذلك يقال الشك خلاف اليقين واليقين ضد الشك، هذا عند من؟ عند الفقهاء. وغلبة الظن والظن داخلة في الشك، داخلة في الشك خلافا لما عليه الأصوليون، يقسمون قسمة ثلاثية وهي الظن والشك والوهم. ما هو الظن؟ تجويز أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهم. إذن راجح ومر تجويز أمرين راجح ومرجوح، الراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم، والشك تجويز بدون رجحان، استوى الأمران. الفقهاء هنا استعمالهم للشك أعم من استعمال الأصوليين للشك، فالشك حينئذ يشمل الراجح والمرجوح والاستواء، يدخل فيه الظن ويدخل فيه الوهم ويدخل فيه الشك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله مرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء تساوى الاحتمالان وهو الشك عند الأصوليين أو رجح أحدهما، وهو الظن والوهم عند الأصوليين. فالشك حينئذ يعم عند الفقهاء، والشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحده. وشك أي تردد في الحدث، يعني حدث أصغر أو أكبر، هل هو موجود أو لا، بنى على اليقين. بنى على اليقين. ما هو اليقين هنا؟ قال تيقن الطهارة، تيقن أنه اغتسل من الجنابة، ثم شك في حدث ناقض لهذه الطهارة الكبرى ووجد بللا، هل هذا البلل مع احتلام أو ليس مع احتلام، إذن شك فيه هل يوجب الطهارة أو لا. نقول لا يوجب الطهارة، لأن اليقين لا يزول بالشك، وهذه متفرعة على القاعدة المشهورة اليقين لا يزول بالشك. إذن إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث الرافع لهذه الطهارة، نقول بنى على يقينه وهو أنه متطهر. حينئذ كيف يقال بأنه يقين ثم شك؟ نقول اليقين اعتقاد الشيء أنه كذا، ويعتقد أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا مع كونه مطابقا للواقع، ومع ذلك وقع في التردد ونحو ذلك. قالوا هذا سمي يقينا باعتبار معناه السابق، لأنه يتيقن أول الطهارة ويعتقد أنه متطهر، بعد وقت يرد الشك. سمي يقينا باعتبار ماذا؟ المعنى السابق قبل طروء الشك عليه، هكذا قيل. وقيل المراد باليقين هنا ما قارب العلم، وليس المراد به اليقين الذي عرفه هنا المحشي وغيره. لماذا؟ لأنه لو كان اليقين بهذا المعنى لما جاز أن يطرأ عليه شك، لأنه يقطع بأنه كذا ويقطع بأنه صحيح، فكيف يعتقد أنه متطهر ثم يشك هل فارقت الطهارة محلها أو لا؟ هذا ينافي معنى اليقين الذي يذكره الأصوليون. فحينئذ لابد من تأويل معنى اليقين، إما أن يقال بأن اليقين أطلق وليس المراد به المعنى الاصطلاحي، وإنما المراد به ما قارب العلم، ما قارب العلم، أو ما قارب اليقين عند الأصوليين. لماذا؟ لوجود الشك معه. وإما أن يقال سمي يقينا باعتبار حاله الأولى قبل طرو الشك، وهذا لا إشكال. فحينئذ يكون يقينا مجازا، يكون يقينا مجازا، لأنه الآن بعد الشك ليس هو على يقين كما هو قبل الشك، لا يستويان، لا لا يستويان. من تيقن الطهارة وشك في الحدث سواء كان حدثا أكبر أو أصغر، أو بالعكس تيقن الحدث، تيقن الحدث وشك هل تطهر أو لا، بال فاستنجى وهو على يقين أنه قد بال، ثم شك هل توضأت بعد البول أو لا، أي اليقين؟ الحدث. والطهارة مشكوك فيها، إذن اليقين لا يرفع بالشك، بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحد، بمجرد وجود الشك استصحب اليقين الذي هو الأصل. هل هذه القاعدة لها دليل أو لا؟ لأنها عامة، قاعدة ليست خاصة بهذا الموضع. كل يقين لا يرفع بالشك مطلقا، كل يقين لا يرفع به حتى في الإسلام والإيمان، الأصل أنه مؤمن مسلم، فإذا شك في الرافع له حينئذ لا يكفر به، وإنما يقال اليقين والأصل أنه مسلم، وذاك الرافع الناقض مشكوك فيه، ولا يرفع اليقين بالشك. لحديث عبد الله بن زيد في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف الحديث، ولمسلم عن أبي هريرة إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، وجد أحدكم في بطنه شيئا يعني سمع غرغرة، حس بشيء، إذا قرينا هنا قد يغلب أو يأتي، قد يأتي شيء يرجح أو يميل إلى كون الحدث قد وقع، ومع ذلك لا يلتفت إليه، أحاله على اليقين فأشكل عليه، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، إذن هذه قرينة تعتبر لكن لم يلتفت إليها الشرع، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أي لا ينصرف حتى يتيقن سماع الصوت أو وجود الرائحة. إذا لا ينصرف حتى يتيقن الحدث، فالأمر عام ليس خاصا بالرائحة وسماع الصوت، بل لو شك في البول، لو شك في خروج مذي، لو شك في أي أمر، نقول لا ينصرف حتى يتيقن الحدث. فالقاعدة حينئذ تكون عامة، وسواء كان في الصلاة أو خارجها، لأنه جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه يجد الشيء في الصلاة ولا يلتفت إلى ظنه، لأن الظن لا ينضبط من شخص إلى شخص، فحينئذ علق الحكم على اليقين ولا يلتفت إلى الشك. إذن إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة، وإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو ماذا؟ وهو الحدث. فإن تيقنهما، ذاك كل واحد منهما منفرد، تيقن أنه أحدث وتطهر، الأول تيقن واحدا منهما أنه تطهر وشك في الثاني، أو أنه أحدث وشك في الثاني وهو الطهارة، هنا لا، مسألة أخرى، تيقن أنه أحدث وتيقن أنه تطهر، دخل الحمام فبال وتطهر، لكن ما يدري هل تطهر أولا ثم دخل الحمام، أو أنه دخل الحمام أولا ثم تطهر، ما يدري أيهما أسبق، ما حكمه؟ قال فإن تيقنهما، أي تيقن الطهارة والحدث، يعني تيقن أنه مرة كان طاهرا ومرة كان محدثا، وجهل السابق، لأنه إذا علم بالمتأخر هو المتعين، إذا علم أنه أحدث ثانيا إذن هو محدث، وإذا علم أنه تطهر ثانيا فهو متطهر، لكنه ما يدري أيهما أسبق. قال فهو بضد حاله قبلهما، بضد حاله قبلهما، يعني قبل يقين الطهارة والحدث. مثل الشارح في الشرح الكبير، قال أن يتيقن أنه كان في وقت الظهر متطهرا مرة ومحدثا أخرى، يعني بعد صلاة الظهر دخل الحمام فبال وتوضأ، وما يدري أيهما أسبق، ما يدري أيهما أسبق. نقول فهو بضد حاله قبلهما، قبل الطهارة والحدث الذي شك في سبق أحدهما للآخر. قبل الزوال ماذا كنت؟ قال متطهر، يعلم أنه متطهر، إذن الآن أنت محدث. قبل الزوال قال أنا محدث، إذن الآن أنت متطهر، بضد حاله قبلهما، يعني قبل الطهارة ويقين الطهارة والحدث، هذا إن علم. فإن جهل ما يدري قبل الزوال، على أي حال وجب عليه الوضوء، وجب عليه الوضوء. إذن إذا تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما، قبل تيقن الطهارة والحدث. فإن كان متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، فإنه ينظر في حاله قبل الزوال، فإن كان متطهرا فهو الآن محدث، لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث، ولم يتيقن زوال ذلك الحدث بطهارة أخرى، لأنه إذا قيل أنه قبل الزوال كان متطهرا ذاك يقين، ثم علم بعد ذلك أنه قد أحدث، إذن الطهارة تلك قد زالت، وشك في رفع ذلك الحدث هل هو واقع أو لا، فحينئذ الطهارة الأولى متيقنة أو لا قبل الزوال؟ متيقنة، وتيقن أنه قد أحدث، إذن ارتفعت أو لا؟ ارتفعت، فهو بضد حاله قبلهما. والطهارة المحتملة أن تكون بعد الحدث رافعة للحدث الثاني محتملة أن تكون قبل الحدث، فحينئذ الأصل الحدث ولا يرفع بالشك شك الطهارة. فهمتم هذه؟ تأملوها. إن علمها وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر وجوبا لتيقنه الحدث في إحدى الحالتين، والأصل بقاؤه، ولأن وجود يقين الطهارة في الحالة الأخرى مشكوك فيه أكان قبل الحدث أو بعده، ولأنه لم يتحقق طهارة متيقنة أو مظنونة أو مستصحبة ولا شيء من ذلك هنا. على كل المسألة اجتهادية، بعض أهل العلم يرى أنه يتطهر مطلقا، يجب عليه أن يتوضأ ليصلي صلاة بطهارة متيقنة، وإن أراد أنه يترجح يقدم يقين على شك نحو ذلك، حينئذ لابد أن ينضبط بهذه القواعد. فإن تيقنهما وجهل السابق، جهل السابق فهو بضد حاله قبلهما، يعني قبل يقين الطهارة والحدث. قال: ويحرم على المحدث مس المصحف. عرفنا المحدث من هو؟ المتصف بالحدث، وهو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. إذا أحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، ثم أمور من الأذكار والقراءة والمس ونحو ذلك، قد يشترك فيها المحدث حدثا أصغر والأكبر معا، وقد ينفرد المحدث حدثا أكبر دون المحدث حدثا أصغر. مما يشترك فيه المحدثان حدث أصغر وأكبر مس المصحف كما قال المصنف هنا. ويحرم، عرفنا معنى التحريم، على المحدث الهنا للعموم، فيشمل المحدث حدثا أصغر والمحدث حدثا أكبر، لأن الحكم وهو مس المصحف هنا عام لا يختص بالمحدث حدثا أصغر دون الأكبر. مس، عرفنا المراد بالمس، مس المصحف. المس بماذا يكون؟ باليد فقط. المراد بالمس هنا البشرة، يعني دون حائل، فإن كان بحائل فلا يحرم، فلا يحرم. فإن مس المصحف بنحو منديل وعمامة وخرقة أمسكه بيده لكنه بحائل، نقول لا يحرم. لا يحرم. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي المرتب على، وهو التحريم، مرتب على المس، والمس إنما يصدق بماذا؟ بدون حائل. فإن كان بحائل لا يقال بأنه مس المصحف، بل هو مس ما على المصحف. يحرم على المحدث مس المصحف. مس أطلق المصنف هنا، لم يخصه باليد كما خص هناك في مس الذكر، قال بظهر كفه أو بطنه، قيده احترازا عن مسه بذراعه وفخذه ونحو ذلك فلا نقض. هنا أطلق ليعم مس المصحف، سواء مسه بيده بصدره بجبهته، نقول الحكم عام وهو التحريم. المصحف بضم الميم، وقد تكسر وتفتح، والضم أشهر ثم الكسر، هذا مأخوذ من أصحف بالضم، أي جمعت فيه الصحف، جمعت فيه الصحف. والمراد بالمصحف هنا ما يعم المصحف المعروف، وكل ما كتب فيه قرآن ولم يكتب معه شيء آخر، هذا المراد عند الفقهاء بالمصحف، القرآن المعروف هذا، وما كتب فيه بعض القرآن ولو آية ولم يكتب معه غيره، فإن كتب معه غيره فله حكم آخر ولا يعبر عنه بأنه مصحف أو قرآن. والحكم هنا منصب على ماذا؟ على ما أفرد من القرآن ولم يكن معه شيء آخر، سواء كان كاملا أم لا ولو آية. قالوا لو كتب آية في ورقة دون الكتابة شيء معها فلها حكم المصحف، لا يجوز له أن يمس المصحف أي الورقة هذه دون طهارة. ويحرم على المحدث مس المصحف تحريم، وهو مذهب الأئمة الأربعة. قال ابن هبيرة: أجمع على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. أجمع يعني الأئمة الأربعة، وحكي إجماع الصحابة والتابعين، أجمع على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف، يعني محدث أكبر أو أصغر. وخالف الظاهرية، خالفوا في ذلك وقالوا بل يجوز مس المصحف ولو للجنب أو المحدث حدثا أصغر. قال ابن حزم رحمه الله: قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز، كل ذلك بوضوء وبغير وضوء، للجنب والحائض إلى أن قال فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان. والحزم عنده كله جائز، لا يحرم لا القرآن قراءة القرآن ولا مس القرآن لا للجنوب ولا للحائض ولا للنفساء ولا للمحدث حدثا أصغر. بعضها يسلم له في قراءة الجنوب والحائض، سيأتي مع أنه يجوز الصواب. وأما المس فمذهب الأئمة الأربعة وحكي إجماع أنه لا يجوز. ما الدليل على التحريم؟ نقول قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هذه دليل كثير من الفقهاء، لا يمسه، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه أي القرآن إلا المطهرون، يعني من الجنابة والحدث الأصغر، لأن المطهر هو هذا مطهر الذي طهره الله، ولكن يريد ليطهركم، فهو مطهر، حينئذ المطهر من الجنابة ومن الحدث الأصغر لا يجوز له أن يمس القرآن إلا وهو طاهر. لا يمسه بضم السين ولا هنا نافية، فحينئذ كيف أخذ الحكم وهو التحريم من النص؟ قالوا النفي هنا في معنى النهي، النفي هنا في معنى النهي، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن، هذا خبر، خبر أو لا؟ خبر يحتمل الصدق والكذب لذاته كذلك، لكن هل المراد به الخبر أن الله تعالى يخبر أو يأمر؟ الثاني لا شك. إذن لماذا سيق في مساق الخبر؟ قالوا هذا أبلغ، لأنه يدل على سرعة الامتثال وأنه واقع فلا يحتاج إلى أمر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إذن هي تتربص يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لسرعة امتثالهن للأمر، لا يحتاج إلى عنا ولا إلى مقابلة حكم الله، حينئذ لا يحتاج إلى أمر. كذلك هنا، ولذلك عند العام يقول لا تأمر، يعني الأمر سيكون كما تريد دون أن تأمر، حينئذ يكون أبلغ. إذن لا يمسه لا نافية، ويمسه فعل مضارع مرفوع، والمراد به النهي. إذن نهى الرب جل وعلا على أن يمس القرآن إلا طاهر، يعني من الجنابة والحدث. وقول ابن عباس وغيره وقول ابن عباس وغيره إلا المطهرون، يعني الملائكة. إذن اختلف في تفسير معنى المطهرون هنا، هل المراد به الملائكة أو المراد به المتطهر من الحدث الأصغر والأكبر؟ سياق القرآن الظاهر أن المراد به الملائكة، وأن قوله لا يمسه الضمير يعود على الكتاب المكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، أي الكتاب المكنون، حينئذ الظاهر منه أنه الملائكة، وقال به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أجيب بأنه لو قيل بأن المراد بالآية الملائكة فإنه يدل دلالة إشارة على أن المراد به أيضا المتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، بمعنى أنه إذا كان القرآن في الكتاب المكنون لكونه قرآنا لا يمسه إلا المطهرون، وهو عينه الذي في الأرض، فمن باب أولى وأحرى في الأرض ألا يمسه إلا المطهرون، وهذا احتجاج ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن دل بدلالة الإشارة بهذه الآية، لو سلم بأن المراد المطهرون هم الملائكة يدل على أن القرآن لا يمسه في الأرض إلا المتطهر من الحدث الأصغر والأكبر. ما وجه الاستدلال؟ تقول دلالة الإشارة، فإذا كان الرب جل وعلا في السماء منع أحدا أن يمس الكتاب المكنون إلا وهو مطهر وهم الملائكة، فحينئذ هو عينه في الأرض، القرآن هو القرآن لا يتعدد، لا يتعدد، فحينئذ يكون في الأرض من باب أولى ألا يمسه إلا المطهر. من باب أولى لماذا؟ لأن الملائكة كلهم مطهرون، وفي الأرض منهم من هو متطهر ومنهم من هو غير ذلك، حينئذ يختص الحكم بالمتطهر. قال الشيخ مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، كما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، لا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر هو المتطهر حسا من الحدث الأصغر والأكبر. وإن كان فسره بعضهم ب لا يمس القرآن إلا طاهر يعني مؤمن إلا مؤمن، فحينئذ لا يؤخذ من هذا الحديث أن القرآن لا يمسه إلا طاهر. هو الحديث فيه كلام طويل من جهة الثبوت، لكن على تسليم ثبوته نقول لا يمس القرآن إلا طاهر. قالوا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه لعمرو بن حزم وهو في اليمن، فحينئذ هناك نصارى فلا يمس القرآن إلا طاهر، فاختص لسياق القرينة اختص بماذا؟ بالمؤمن. نقول طاهر هذا يصدق على الطاهر من الحدث الأصغر، ويصدق على الطاهر من الحدث الأكبر، ويصدق على الطاهر في ثوبه من النجاسة، ويصدق على الطاهر في بدنه من النجاسة، ويصدق على المؤمن كذلك، صار لفظا مشتركا، وليس بين هذه المعاني تعارض وتناقض. والأصل المقرر عند الأصوليين أن الحكم المعلق على لفظ مشترك حمل على كل أفراده بشرط ألا يكون بينها تعارض، وهنا ليس بينها تعارض، فحينئذ لا يمس القرآن إلا طاهر إلا مؤمن، فلا يجوز مسه للكافر، ولا يمس القرآن إلا طاهر يعني من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، لا مانع يستدل به على هذا وعلى ذلك. فالطهارة كما تكون طهارة حسية من الحدثين تكون طهارة معنوية، ولذلك قال إنما المشركون نجاس، نجاسة معنوية، إن المؤمن لا ينجس. ليس عندنا إلا نجاسة وطهارة، فنفيت النجاسة عن المؤمن وأثبتت للكافر، وإذا نفي عن المؤمن أحد النقيضين استلزم إثبات النقيض الآخر، نقيضان فقط اثنان لا ثالث لهما، إما مؤمن إما كافر، إما طاهر إما نجس، ليس عندنا منزلة بين منزلتين. فإذا أثبت الإيمان ارتفع الكفر، وإذا أثبت الكفر ارتفع الإيمان، إذا أثبتت الطهارة ارتفعت النجاسة، والعكس بالعكس. فإذا قال إن المؤمن لا ينجس إذن هو طاهر، فالطهارة المعنوية ثابتة بالاستلزام. إذن يحرم على المحدث مس المصحف، مس المصحف ولو بعضه، وله أن يحمله بعلاقة ونحوها، لأن المحرم هو المس المباشر، وما عداه فهو جائز، وبعضه حتى جلده وحواشيه، لأن حريم الممنوع ممنوع، هكذا قالوا، يعني القرآن مكتوب، نقول هذا القرآن إذا كتب هكذا القرآن لابد أن يكون ثم بياض في حواشي، هل هي داخلة في مسمى القرآن أو لا؟ هل هي داخلة في مسمى القرآن أو لا؟ الله المستعان. قرآن هذا كلام الله عز وجل صفة، هل الورق الأبيض هذا داخل في مسمى القرآن أو لا؟ قطعا لا، ليس داخل. قرآن اسم للحروف المكتوبة، فحينئذ البياض الذي يكون في الحاشية هذا اختلفوا فيه. وجه عند الشافعية أنه يصح مسه لأنه ليس بقرآن، فالمحرم ليس هو مس المصحف الذي كتب فيه القرآن، وإنما المحرم هو مس القرآن أن يضع يده على الحروف نفسها، فإذا وضع يده على الحواشي وليس فيها حروف قالوا هذا ليس ماسا للقرآن، ليس ماسا للقرآن. ولكن جماهير أهل العلم على أن الحكم عام، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأن الورق لو كان ورقا هكذا لوحده ليس له حرمة، ليس له حرمة، يجوز أن يتوسده، ويجوز أن يمزقه، ويجوز أن يطع عليه بقدمه إلى آخره، لكن لو كتب فيه قرآن صار الورق معظما، لا لذاته بل لما كتب فيه. حينئذ قالوا الحريم الممنوع ممنوع، فيأخذ حكمه بيد أو غيرها بلا حائل، لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس. إذن المحرم هو المس فقط وما عداه فلا. وأما الصبي غير المكلف هذا لا بأس أن يمسه، وخاصة إذا كان يحتاجه في حفظ القرآن والنحو، لأنه لا يحرم عليه. وتكليف وليه بزجره أو أن يتوضى هذا فيه مشقة، فيه مشقة، والصواب أنه لا يلزمه. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة، هذا مما يستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر. يحرم على المحدث مس المصحف، وعرفنا دليله من الكتاب والسنة، وابن تيمية يحكي الإجماع. الدليلان يمكن الجواب عنهما، ولذلك حجة ابن حزم قوية جدا. لا خلاف بين الصحابة والتابعين في أنه يحرم مس المصحف لمن لم يكن على طهارة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن هذا الحكم جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف بين الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن ذلك معروف بين، إن صح الإجماع فهو الحجة، وأما الاستدلال بالآية والحديث يمكن الجواب. والصلاة يعني يحرم على المحدث حدثا أصغر أو أكبر الصلاة ولو نفلا وحتى الجنازة، لأن المراد بالصلاة هنا الصلاة الشرعية التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولو لم تكن ذات ركوع وسجود، فتدخل معنا حينئذ صلاة الجنازة. صلاة الجنازة، لأن بعضهم خالف في صلاة النجاة، قال لي صلاة الجنازة، فقال ليست بصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال هذه ليست بصلاة، إنما الصلاة المشروط فيها الطهارة هي الصلاة ذات الركوع والسجود. فعرفوا الصلاة بماذا؟ بأنها ذات الركوع والسجود، فكل ما لم يكن ذات ركوع وسجود كصلاة الجنازة ونحوها قالوا هذا لا يشترط له الطهارة. وعليه الطبري رحمه الله تعالى إمام المفسرين. وقيل المراد بالصلاة ما كانت مفتتحة بالتكبير، يعني تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا يشترط فيها أن تكون ذات ركوع وسجود، فدخلت فيها صلاة الجنازة. ولو نفلا، لأن النفل معلوم أنه يشمل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، فالصلاة عام هنا يشمل الواجب الفرض ويشمل النفل حتى صلاة الجنازة، حتى صلاة الجنازة. إجماعا لدلالة الآية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الآية، ولحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه الجماعة إلى البخاري، وفيهما: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وسواء كان عالما أو جاهلا، لكن إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه، يعني طهارة الحدث لا تغتفر بالنسيان. لا يقول أنا نسيت أن أتوضأ إذن صلاتك مشي حالك الصلاة صحيحة، لا، ما في مغتفر هنا، هذا ممكن أن يقال فيه في المحظورات، وأما في باب المأمورات فلا، لا تسقط بالنسيان أبدا، لابد من الإتيان بها. وهذا ذكرناه الفروق بين الطهارتين، طهارة الحدث طهارة الخبث. لكن إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه مع الإعادة، تلزمه الإعادة لكن لا يأثم، لقول تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه لا يستدل بها على إسقاط الفعل، وإنما الآية المراد بها إسقاط الإثم. وفرق بين أن يسقط الإثم مع بقاء الفعل وبين أن يسقط الإثم مع الفعل معا، فدلت الآية على إسقاط المؤاخذة: لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأما الفعل نفسه مسكوت عنه مطالب بالأدلة نفسها، فلا يستدل بهذه الآية على هذا. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة الجنازة، فتحرم على المحدث، يعني لا يجوز أن يصلي صلاة الجنازة وهو على غير طهارة، كما ثبت عن الصحابة ودل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه الفقهاء من السلف والخلف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: صلاة الجنازة صلاة، صلاة الجنازة صلاة، وإذا كانت كذلك دخلت في عموم قوله: إذا قمت من الصلاة، ودخلت في عموم قوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم، فهي صلاة، حينئذ هي فرض من أفراد ذلك العموم، لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عنهم فيه خلاف، لا يعرف عنهم فيه خلاف. وقول الأئمة الأربعة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها صلاة: صلوا على صاحبكم، قال صلوا، إذن هي صلاة لا نحتاج. وكذلك عن الصحابة وحملة الشرع كلهم، وحملة الشرع كلهم يسمونها صلاة، وكل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة. ونعلم بهذا التقرير أنه لا يشترط لسجود السهو، لسجود التلاوة والشكر، لا السهو، سجود التلاوة والشكر طهارة، فيسجد سجود التلاوة ولو لم يكن متطهرا، ويسجد سجود الشكر ولو لم يكن متطهرا. والمذهب لا، مذهب عند الحنابلة أن سجود التلاوة يشترط، لا يجوز، يحرم أن يسجد إلا إذا كان على وضوء. لماذا؟ لأنه صلاة، وإذا كان صلاة لابد من الطهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حتى يتوضأ، وهذا صلاة. إذا لو سجدت للتلاوة وهو غير متطهر لا يقبل منه، كذلك سجود الشكر. والصواب أنه لا يسمى صلاة، وتقريره يأتي في محله إن شاء الله تعالى. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: والصحيح أنه يجوز، ولكن سجوده على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين، لأنه لا يصدق عليه حد الصلاة، لا يشترط فيها أن تفتتح به. بل لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد للتلاوة وهو خارج الصلاة أنه كبر إذا سجد، أو كبر إذا رفع، أو سلم، هذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه بعض الأحاديث لكن فيها كلام. والطواف، وهذا هو المحرم الثالث مما يشترك فيه المحدث حدثا أصغر والأكبر، وهو الطواف، سواء كان واجبا أو نفلا، وهو قول الجماهير، وهو مذهب الحنابلة الصحيح من المذهب، وهو مذهب المالكية والشافعية، أن الطواف سواء كان فرضا في حج أو عمرة أو نذر أو نفلا يشترط له الطهارة، أن يكون متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. والأدلة على ذلك ما ذكره المصنف هنا، قوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، سماه صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا صحيح أنه موقوف ولا يصح رفعه، لا يصح رفعه. وقيل إذا قيل بأنه موقوف هل يقال من قبل الرأي أو لا؟ هذا محتمل، يحتمل أنه من قبل الرأي. الطواف بالبيت صلاة، إذن له أحكام الصلاة، فالصلاة يشترط فيها الطهارة، فكذلك الطواف صلاة فلابد من الطهارة. وأحسن من هذا أن يستدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم، أنه حين قدم يعني لمكة من منى بعدما رمى الجمرة، حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وهذا أقوى دليل يستدل به على اشتراط طهارة للطواف، أنه توضأ ثم طاف بالبيت. ولا شك أن الطواف هذا طواف الزيارة، وقد توضأ له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وقع بيانا لقوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا شك أن هذا أمر، وليطوف، نقول هذا مأمور به كذلك، إذن مأمور، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع بيانا لواجب أخذ حكمه. وهنا رتبت عائشة رضي الله تعالى عنها الطواف بالبيت على الوضوء، أنه توضأ ثم طاف، هذا نقل. فحينئذ الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء كان من أجل الطواف، وأجيب عنه لأنه سيصلي. نقول عائشة قالت توضأ ثم طاف بالبيت، وهي أولى منك. أن نقول هنا المراد بالطواف المرتب على الوضوء لكون الوضوء شرطا في صحة الطواف، وهذا وقع بيانا لقوله: وليطوفوا بالبيت العتيق، مع قول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ثاني فيه نظر، لكن كونه وقع بيانا لقوله وليطوفوا هذا واضح بين. كذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. خاصة أو عامة؟ خاصة. قالوا المراد ألا تدخل المسجد الحرام، لأن دخول الحائض للمسجد محرم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ منك، فقال ألا تطوفي بالبيت، فذكر الخاص ولم يذكر العام، فدل على ماذا؟ قال حتى تطهري، هذا مغيى، فدل على أن الطواف منع منه لعدم الطهارة. فحينئذ نأخذ من هذا ترتيب الطهارة على فعل الطواف، وهذا واضح بين لمن تأمله. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، يعني لا تطوفي حول الكعبة، منعها من الطواف. حينئذ تأويله بكون المراد هنا ألا تدخل المسجد، نقول هذا بعيد، هذا صرف لللفظ عن ظاهره، ولا شك أن هذا خاص، وتعليق الحكم على الخاص لا يجوز نقل إلى غيره. وحديث صفية لما حاضت قال أحابستنا هي، يعني ستمنعنا تؤخرنا عن الذهاب، وما ذاك إلا لكون شأنها شأن عائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك استدلوا بقولها أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أمر بتطهير مكان الطائف، فحينئذ بدنه من باب أولى. هذا قد يقال من أنه باب للسيناس فقط، وإلا يمكن أن يجاب عنه، لكن حديث أنه توضأ ثم طاف بالبيت وقوله ألا غير ألا تطوفي بالبيت، حينئذ نقول هذا يكاد يكون نصا واضحا بينا على اشتراط الطهارة للطواف. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يشترط، واختلف في توجيه كلامه هل المراد به الوجوب، وهذا المشهور عندهم، فيجبر بدم. ففي الواجب إذا طافت الحائض أو طاف غير المتطهر حينئذ يعتبر قد ترك واجبا فيجبر بدم، وقيل لا بل مراده أنه مستحب. ما دليلهم على عدم اشتراطه؟ قالوا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلم يرد دليل على كون الطائف يجب عليه أن يتوضأ أولا. نقول لا يشترط في الدليل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طواف إلا بطهور، ما يشترط هذا. هل نحتاج لابد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر لا طواف إلا بطهور؟ قل لا يشترط، بل الشروط كثيرة في الصلاة وفي غيرها، في الزكاة والحج ونحو ذلك، إنما مأخوذة بطريق الاستنباط، قد يكون اللفظ عاما وقد تكون بدلالة الإشارة وقد تكون بدلالة ماذا؟ الإماء ونحو ذلك. وحينئذ نقول لا يشترط في إثبات الشرط ونحوه أن يكون منطوقا صريحا واضحا بينا، لأنه مما تعم به البلوى. قل لا، ما تعم به البلوى لا يشترط فيه إلا أن يثبت بدليل صحيح، فأي حكم شرعي ثبت بدليل صحيح بوجه من كتاب أو سنة بمنطوق أو مفهوم حينئذ نقول ثبتت الشرعية، وهذا مثله. وأجابوا عن الحديث السابق قالوا طاف فتوضأ فطاف، هذا فعل، وأقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب. نقول هذا ليس فعلا مجردا، هذا وقع بيان، وقع بيان لواجب، إذن جوابه سهل. وأما حديث عائشة وصفية قالوا المنع هنا لدخول المسجد، نقول هذا ليس بصواب، بل الصواب أن المنع هنا منصب على عدم الطواف، لذلك قال غير ألا تطوفي، ما قال غير ألا تدخل المسجد، حينئذ يحتمل. ونقف مع نص النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل هو الظاهر، الأصل هو الوقوف مع الظاهر. إذن ويحرم على المحدث الطواف، وذكر مس المصحف، وذكر الصلاة. وسيأتي أن بعض الأمور ينفرد بها المحدث حدثا أكبر دون المحدث حدثا أصغر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.